لأن اللاتي استحضن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام برعة عشرة امرأة يقول ارجع إلى عادتك عادتك أو ارجع إلى الكنيسة وتعرف النساء وتمشي. فإذا زال العدل وجب العمل بها لزوال العارض فإن كانت مخالفة لما عملت قضت ما صامت من الفرض في مدة العادة وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها لأننا تبينا أنها تركتها وهي طاهرة ولا تطيب المرأة. صحيح أن ما فعلته عن اجتهاد لا شيء عليه. كيف نقول لك اجلس لا تصلي الأول وأن هذا هو حكم الله ثم بعد ذلك نقول ارجع وقت الصلاة؟ صواب أنه لا شيء عليه. كما لو أن الإنسان أطعم عن الصوت ثم هو إنه لا يعيد الصوت أو أقام من يحج عنه لعجز عنه ثم هو فإنه لا يعيد الحج. ولا تطهر المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وبطرها وشهرها وعسرها وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيها حيض وطهر. وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر وأقل ذلك 14 يوما يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر وغالبه الشهر المعروف لحديث حمنة ولأنه غالب عادات النساء وأكثره لا حد له وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانتقاء الدم. فلو رأت المبتدأة خمسة أيام زمن أسود ثم أحمر وعبر أكثر الحيض وتكرر ذلك عبر يعني كان حيضها أيام الدم الأسود لأنه صار عادة لها والعادة على ضربين متفقة ومختلفة. فصل وما هدك في الناس فصل وهدك المرأة المعتادة والعادة على ضربين متفقة ومختلفة فالمتفقة مثل من تفير خمسة من كل شهر والمختلفة مثل من تفير في شهر ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ثم يعود إلى الثلاثة ثم إلى أربعة على هذا الترتيب أو في شهر ثلاثة وفي الثاني خمسة وفي الثالث أربعة ثم تعود ثلاثة فكلما أمكن ضبطه من ذلك فقد فهو عادة مستقرة وما لم يمكن ضبطه نظرت إلى القدر الذي تحرر منه فجعلته عادة كأنها رأت في شهر ثلاثة وفي شهر أربعة وفي شهر خمسة فالثلاثة حيض لتكررها ثلاثة كأنها لأنه كأنما أو كما لو رأت أنا